من أهل البدع الكفرية وغير الكفرية ظاهرين عليهم بالحجة والبيان، فلا يستطيع أهل البدعة أن يغلبوهم، لأن الله قد أعطاهم من العلم والإيمان ما يبينون به الملة السمحة الحنيفية على سائر الملل العودة. ولذلك هذا الطريق أيها الأخوة طريق أهل السنة والجماعة، ليس طريق الحديث، وليس طريقا اخترع في هذا القرن أو في القرون السابقة أو أنه من 1400 سنة فقط، وإنما هو طريق قديم بقدم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. كل الأنبياء كانوا على طريقة أهل السنة والجماعة، كل الأنبياء، ولكن بعض الأحكام تختلف. نريد أن نتعرف على بعض مزايا هذا الطريق، بعض مزايا الصراط المستقيم ومواصفات الصراط المستقيم، حتى نعرف هذا الصراط ونسير عنه. أولا، أهل السنة والجماعة أصحاب الصراط المستقيم الذين يسلكون الصراط المستقيم يتميزون بموافقة اعتقاداتهم لما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه في أبواب العقيدة كلها. يتميزون بأن عقيدتهم هي عقيدة السلف، متمسكين بعقيدة السلف، يعتمدون منهجهم في العقيدة على ضوء عقيدة السلف ويستمدونها من السلف، لا يخرجون عنها في جميع أبواب العقيدة. يعني هل هو فقط في باب الأسماء والصفات؟ هل أهل السنة والجماعة متميزين بعقيدة في الأسماء والصفات فقط عن سائر المذاهب الأخرى من الأشاعرة والماتريدية وغيرهم من الذين خلقوا في باب الصفات؟ الجواب لا، لا يتميزون بهذا فقط، وإنما يتميزون بعقيدتهم الصحيحة في سائر أبواب العقيدة، مثل الأسماء والصفات والإيمان والقضاء والقدر وغير ذلك من أبواب العقيدة. فهم في جميع أبواب العقيدة عقيدتهم عقيدة السلف، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك قد يقصر بعض الناس في عرض العقيدة عندما يعرضها فقط في باب الأسماء والصفات، وينسى عرض عقيدة الإيمان وعقيدة القضاء والقدر وعقيدة أعمال العباد وأفعالهم وكسبهم على ضوء القرآن والسنة. فلا بد من عرض جميع أبواب العقيدة على الناس. وهؤلاء الناس هم أسعد الأمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين يؤمنون بالنصوص إيمانا صادقا دون أن يسلطوا عليها في أرسهام التأويل والتحريف والإنكار والتضعيف وغيرها، ويعتمدون القرآن الكريم مصدر الأدلة النقلية والعقلية معا مع رفض التأويل الكلامي لصفات رب العالمين. ويرفض أهل السنة والجماعة من سالكي الصراط المستقيم عرض العقيدة على طريقة الفلاسفة والمتكلمين الذين قعدوا قواعد زعموا بأنها قواطع عقلية فصاروا يشرحونها للناس. لماذا أيها الأخوة؟ عقيدتنا عقيدة سهلة ميسورة يفهمها الصغير والكبير والعام والعالم والمثقف والجاهل والرجل والمرأة، لا تخفى على أحد. عندما نشرح للناس ونقول لهم خلق الله آدم بيده، ماذا يفهم العامة من الناس؟ أن لله يد تليق بجلاله وعظمته، يفهمون هذا. عندما نقول لهم لا، اليد هي القدرة واليد هي الإرادة مثلا، هل يفهم هذا الكلام وهذا التأويل عامة الناس؟ كلا. عندما نقول لهم كلم الله موسى تكليما، ماذا يفهم الناس؟ أن الله تكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته. عندما يأتي بعض المعتزلة ويفسرون الآية كلم الله موسى تكليما، يعني جرحوا بأظافير الحكمة، لأنهم يعتقدون بأن الكلم هو الجرح في اللغة، وكلم الله يعني جرح الله موسى، ولما أرادوا أن يخلصوا أنفسهم من المطب الذي وقعوا به، كيف يجرح الله نبي الأنبياء؟ قالوا جرحوا بأظافير الحكمة. وصاروا يلخصون من البلاغة والبيان وأنواع البديع والمجاز أشياء حتى يتوصلون بها إلى هذا التأويل الفاسد. هل يفهم معنى كلم الله موسى تكليما يعني جرحه بأظافير الكفر؟ هل يفهم هذا التفسير عامة الناس؟ لا، لا يفهمه إلا من وضعه، وربما بعضهم لا يفهم ما تكلم به وإنما قاله تقليدا لمن قدحت في ذهن بعض الأفكار الشيطانية من أنواع التأويل والتحريف. أيضا أيها الإخوة، عقيدة أهل السنة والجماعة فيها تعظيم لنصوص الشرع. عندما تأخذ النصوص وتؤمن بها هكذا كما جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولا تعقيد، أن تعظم النصوص رب العالمين. لكن عندما تغير على النصوص بتلك أنواع أسلحة التعطيل والتشبيه، هل تصبح معظما للنصوص؟ لما أقول أنا كلم الله موسى تكليما يعني كلم الله موسى تكليما وأرضى وأسلم بما قال الله في كتابه، أفلا أكون معظما للنصوص؟ عندما يأتي إنسان ويقول اليد والقدرة والاستواء هو الاستيلاء وكلم الله يعني جرحه بأظافر الحكمة، هل أكون معظما للنصوص؟ لا، ليس فيها تعظيم للنصوص، وإنما فيها اعتداء على النصوص وتأويل وتحريف لها وإخراجها عن غير ما أراد الله من إنزالها. كذلك عقيدتنا عقيدة عمل وليست عقيدة نظرية. هكذا نقرأ في كتب العقيدة في باب الأسماء والصفات مثلا أو الإيمان والقضاء والقدر ونعتقد ونحفظ هذه العبارات بدون أن يكون لها أثر واقعي. كلا، فإن الذين يسلكون الصراط المستقيم يعتقدون بأن هذه العقيدة التي في نفوسهم هي ذات أثر عملي في الخارج، يعني في الواقع الذي يعيشون فيه. فمثلا عندما أؤمن بأن الله سميع، ليس الإيمان بأن الله سميع فقط يعني له سمع يليق بجلاله وعظمته، ما هو هذا فقط المراد من هذا الاسم العظيم، وإنما أعقل بأن الله يسمع كل ما أقول. وهذا الإيمان بهذا الاسم يدفعني إلى عدم الكلام بالكذب أو الافتراء أو البهتان أو الغيبة أو النميمة، وأحرص على أن الله لا يسمع مني إلا ما يرضي. أليس كذلك؟ البصير ليست القضية فقط أن الله له بصر يليق بجلاله وعظمته، وإنما القضية أبعد من ذلك، يعني الله يبصر ما أعمل، فلا أخلق فلا فأحرص أن الله لا يرى مني إلا كل خير، فلا أصبر في تصرفاتي إلا عن شيء شرعي وأعمال خيرة. وقضية هذه المسائل أيها الأخوة، التصورات أو الآثار التي تنتج عن مسائل الإيمان في أبواب العقيدة في قضايا الأسماء والصفات مثلا يجب أن تكون متسعة، لأن بعض الناس يحصرها فقط على قضايا الإيمان بها أشياء لغرية. لما يأتي مثلا ابن تيمية رحمه الله تعالى فيقول السميع، لما تكلم عن هذا الاسم تحس بأن هذا رجل فعلا يفقه معنى كلمة السميع، فيقول مثلا إن الله يسمع كلام العباد ودعاءهم على اختلاف ألسنتهم واختلاف أمكنتهم وتنوع حاجاتهم، فإن الله يسمع الأصوات تنوع الجهات اختلاف الغايات اختلاف الحاجات. فلو أن إنسان يدعو في أمريكا وآخر في الهند وآخر في الجزيرة وثالث في المحيط، الله عز وجل يسمعه كلهم مع اختلاف أمكنتهم. في نفس الوقت الله عز وجل هذا يتكلم بالأردية وهذا يتكلم بالعربية وهذا يتكلم بالإنجليزية وهذا يتكلم بالسينانية، الله عز وجل يعلم ماذا يقول هذا بلغته وهذا بلغته وهذا بلغته. في نفس الوقت هذا يقول يا ربي ارزقني ولدا، والآخر يا اللهم اشف مريضا، والثالث يقول اللهم أعطني مالا، والرابع يقول اللهم أعطني زوجة، وهكذا حاجاتهم متنوعة، والله عز وجل يسمع حاجاتهم وأصواتهم، يسمع هذه الحاجات والأصوات ويعطي هذا ويعطي هذا ويؤخر هذا، وهذا في أجر وهذا يؤخر الآخرة وهكذا. والله عز وجل انظر هذا الفهم، هذا العرض للعقيدة، عرض هذه القضايا بهذا الشكل للناس، هي التي تخرج العقيدة عرض العقيدة من دائرة الحيز النظري الضيق إلى قضايا عملية، بحيث أن الناس يرتبطون بالأسماء والصفات ليس القضية فقط لا تحريف ولا تأويل، وإنما أيضا إيمان بمقتضاها وعمل بمعانيها وتأثر بها ينعكس على السلوك الواقع. قضية مهمة من قضايا العقيدة، الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام ما هي؟ الكلمة التي تدخل الإنسان في الإسلام ما هي؟ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. الآن الناس ماذا يفهمون في هذه الشهادة؟ لماذا يعبر عن الإسلام أحيانا بشهادة لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ والإسلام فيه أشياء كثيرة، في صلاة وزكاة وصيام ومعروف وبر الوالدين. يا ترى هل الشهادة شهادة لا إله إلا الله لا تحتوي على هذه الأعمال أم لا تحتوي عليها؟ وإذا كانت تحتوي عليها كيف تحتوي عليها؟ أريد أن تستنتج لي من هذه العبارة كيف شهادة لا إله إلا الله تحتوي على هذه الأعمال؟ كيف؟ كيف تحتوي أشهد أن لا إله إلا الله تحتوي ما هو تحتوي من بعيد تجيب القضية تربطها بالقوة تلي الأعناق؟ لا، كيف تحتوي أشهد أن لا إله إلا الله على سائر أعمال الطاعات؟ كيف؟ من يفسر لي؟ نعم. أنا أخي ما قلنا أتكلم عن قضية التصديق، تصديق المصدقين. نريد كيف تستلزم هذه الشهادة العمل، كيف تستلزم هذه الكلمات العمل. القضية ببساطة لما نأتي إلى معنى كلمة أشهد بلغة العرب، ما هو القضية؟ المشكلة أن إحنا ما نفهم لغة العرب، فتأتي هذه النصوص أمامنا والقضايا المسلمة، هذا كان غريب. يعني الآن لو واحد من المسلمين وجب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وأشهد أن محمدا رسول الله ببساطة، صح ولا لا؟ كل المسلمين يقولون هذا. طيب لما نأتي نفكر، كفار قريش الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله، قولوا، رفضوا أن يقولوها، صح ولا لا؟ رفضوا أن يقولوها. ليه أقاموا الدنيا وأقعدوها وحاربوا الرسول صلى الله عليه وسلم هذه السنين الطويلة؟ طارت المجال في ذلك علشان كلمة. طيب ما كان قالوا أشهد أن لا إله إلا الله وانتهينا. أبو طالب الرسول على راسه طول الوقت يقول يا عم يقول كلمة العقيدة، ولا أجل ما يقول أبو طالب. طيب ما كان انتهت القضية من أول قال هذه العبارة وريح الرسول وريح نفسه من هذا الإحراج، لماذا كان يرفض الكفار أن يتفوهوا بهذه العبارة؟ لماذا؟ لأنهم كعرب سليقتهم السليمة كانوا يعرفون معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر منا اليوم. أبو جهل يعرف عن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين اليوم، وأبو طالب الكافر الذي هو مخلد في النار يعرف عن معنى أشهد أن لا إله إلا الله أكثر من كثير من المسلمين اليوم، وهذا حق، هذا صحيح الكلام. لماذا؟ لأن كلمة أشهد في لغة العرب أيها الإخوة تعني أولا العلم بمقتضى ما تشهد به. خلنا ناخذ القضية، شاهد في محكمة يشهد أمام القاضي، ممكن واحد يشهد أمام القاضي بشيء وهو لا يعلم معنى ما يشهد به؟ هل هذا يعقل؟ لا. إذا كلمة أجهد تقتضي العلم بمعنى الشهادة بما تجهد به، أليس كذلك؟ يعني طار دخلت أبواب العلم بالعقيدة بالغيب كلها في قضية أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله، لأنك لابد أن تعلم عن الله وعن رسوله، يعني تعلم الشريعة كلها. ثانيا التصديق القلبي بمقتضى هذه الشهادة، هل يمكن أن يشهد إنسان أمام القاضي وتعتبر شهادة صحيحة؟ طبعا ما نتكلم عن شهادة الزور، شهادة صحيحة. هل يمكن أن أقول رأيت فلان يسرق وأنا غير مصدق قلبيا أنه سارق؟ ما أصدق وأقول أمام القاضي رأيته يسرق أشهد أنه سارق وأنا غير مصدق قلبيا أنه سارق، هل تعتبر هذه الشهادة صحيحة؟ لا. إذن لا بد من التصديق القلبي. إنسان أشهد أمام القاضي بأن فلان سرق، هل يمكن أن أشهد أمام القاضي بدون أتلفظ بأن فلان سرق؟ ممكن؟ كيف يعرف القاضي أن أنا شهدت على القضية إذا ما تلفظت يعني. إذا ما تلفظت بالشهادة وقلت رأيت فلان يسرق، قلت هذه العبارة، ممكن أسمى شاهد عند القاضي؟ ممكن؟ لا. إذا دخلت قضية التلفظ في كلمة أشهد، أشهد يعني ممكن تشهد وأنت. رابعا، هل يمكن أشهد شهادة صحيحة أمام القاضي وأنا غير ملتزم بما تقتضيه شهادتي؟ فلو صوفوني مثلا قالوا ترى لا مش نسجنا، قلنا لا خلاص بطلت أشهد، هل تعتبر شهادتي صحيحة؟ لو قالوا لي إن شهادتك هذه تستلزم كونك تشهد عند القاضي إنك تجيب مذكين مثلا، لازم أجيب مذكين. لو قالوا لي يجب أنك تبصم على الورقة هذه إنك شهدت، أقول هات أبصم وأعمل بجميع المستلزمات حتى تصير شهادتي عند القاضي صحيحة، صح ولا لا؟ إذا قضية الصبر على ما تستلزمه، ما يستلزمه مقتضى الشهادة، أمر داخل في معنى كلمة أشهد. فمن يعيد لنا هذه الأشياء الأربعة التي تتضمنها كلمة أشهد في لغة العربية؟ أولا العلم المنافي للجهل. ثانيا التصديق والاعتقاد اليقيني في القلب. ثالثا التلفظ بهذه الأشياء. ما يمكن نحكم على واحد من المسلم حتى يتلفظ، حتى يسوى كل الأشياء نقول له ما تقبل منه حتى تتلفظ له. لذلك كان المسلمون سيقتلون الناس من دخلوا مكة بالعنوة، يقتلون الناس ما يدرون عنهم من المسلمين لأنهم ما كانوا يدرون فيه. ما يعتبر إنسان مسلم يعطي أحكام المسلم إلا إذا شهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما نعطيه، لا بد من التلفظ. والرابع الالتزام بمقتضاها، الالتزام طبعا يحمل الصبر على الأذى. لهذه الأسباب يا إخواني رفض أبو جهل وأبو طالب وغيرهما من كفار قريش أن يقولوا هذه العبارة أشهد أن لا إله، لأنهم يعرفون معنى كلمة أشهد، لكن كثيرا من المسلمين لا يعرفون معنى كلمة أشهد، لذلك ليس عندهم أسهل من التلفظ بعين الشهادة. وإذا جئت نقصت أحده في أفعاله وتصرفاته المنافية للإسلام قال لك يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله، تكفرني أنا أشهد أن لا إله إلا الله، تضمني تفككني تبدعني أنا أشهد أن لا إله إلا الله. طيب يا أخي تشهد أن لا إله إلا الله، إيش حقيقة شهادتك هذا؟ ما هي حقيقة شهادتك؟ ما هي حقيقة شهادتك؟ قل لي. الصراط المستقيم يفرض على من يسلكه فرضا أن يقدم كلام الله ورسوله على كلام سائر الناس. فإذا تعارض كلام الله في وحيه وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة، تعارض مع كلام أحد من البشر سواء كان أعلم الناس أو أجهل الناس، نذهب إلى من؟ نرجع إلى من؟ إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل أمر برد فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ردوه إلى الله والرسول يعني ردوه إلى القرآن والسنة. لذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله والرسول، لا تقدموا بين يدي الله والرسول، لا تتقدم بين يدي الله والرسول برأي فلان ولا بقول فلان ولا برأيك ولا بهواك ولا بخواطرك، لا تقدم بين يدي الله والرسول، لا تقدم بين الله ورسوله شيئا. ولذلك يقول ابن عباس فيما صح عنه قال اخشى ان تنزل عليكم حجاره من السماء، اقول لكم قال رسول الله وتقولون قال ابو بكر وعمر. يعني صار في مساله قال ابن عباس ترى يا جماعه المساله حكمها كذا والدليل عن الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، وابن عباس طبعا عالم وليس بجاهل، عالم قال الدليل والحكم المستند الى الدليل. فقال بعض الناس من الحضور بس ترى ابو بكر يقول كذا وعمر يقول كذا. قال ابن عباس ينفق أن تنزل عليكم حجارة من السماء. أقول لكم قال رسول الله تقول قال ابن وقت وعمر. الآن كثير من الناس تقول يا أخي القضية الفلانية حكمها كذا والدليل من القرآن والسنة كذا. طبعا دي أقوال أهل العلم المعتدلين. يقول لك لا أنا فلان سمعت فلان في برنامج كذا وقرأت فلان في صحيفة كذا وكنا في مدرسة قال فلان غير الكلام هذا. طيب يا أخي فلان هذا إيش دليله؟ قال والله ما في دليل أو جاب لك حديث ضعيف. يقول قال رسول الله قال الله قال رسول الله وهو معرض عنك لا يلتفت إليه. فالتزام منهج الرسول صلى الله عليه وسلم ومنهج في حياته ومنهج أصحابه بعد مماته وهذا المنهج هو القرآن الكريم والسنة الصحيحة التي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها قائلا تركت فيكم شيئين ما إن تمسك لن تظنوا بعدهما كتاب الله وسنتي ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض حديث صحيح. فالفرقة الناجية إذن تعود في كلامها تعود إلى كلام الله ورسوله حين التنازع والاختلاف عملا بقول الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله. نأتي إلى قضية أخرى من معاني الصراط المستقيم ألا وهي قضية العبودية. الآن الناس ماذا يفهمون عن العبادة؟ يفهم عامة الناس عن العبادة أنها مجموعة من الشعائر التي تؤدى في المساجد في صلاة المساجد زكاة في وقت الزكاة وصيام كم يوم في رمضان والحج. طيب هذا هو ما يفهمونه عن قضية العبادة. فإذا جئت حج أحدهم يقول لك يا أخي الحمد لله أصلي وزكي وأصوم وحجيت العام الماضي ماذا تريد مني؟ تقول له يا أخي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يقول لك هذا نعبد الله هذا نعبد الله أصلي أنا أصلي. تقول له قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول وأنا الحمد لله أذهب إلى المسجد وأفعل وأفعل. هناك خطور رهيب في تصور الناس لقضية العبادة. تصور الناس لقضية العبادة كيف؟ أولا لابد أن نعلم بأن العبادة كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو كلام مكيف جدا يقول واعلم أن العبادة اسم جامع للمراتب الأربعة للمراتب الأربعة. ما هي المراتب الأربعة التي يضمها اسم لفظة العبادة؟ تضم اسم أولا قول القلب، ثانيا قول اللسان، ثالثا عمل القلب، رابعا عمل الجوارح. الآن بنشرح هذه القضايا ثم نفكر بعدما نخلص من الشرح نقارن وضع الناس اليوم في العبادة التي يزعمون أنهم يعبدون الله بها وبين الفهم الصحيح والواقع الصحيح الذي يجب أن يكون عليه تكون عليه العبادة. قول القلب ما هو قول القلب؟ هو اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وملائكته ولقائه في الدار الآخرة وعلى لسان رسوله في القرآن والسنة. اعتقاد هذه الأشياء. اللي يشك لحظة واحدة أنه ما في يوم قيامة كافر، الذي يشك لحظة واحدة أن الله يسمع كافر، الذي يشك لحظة واحدة أن هناك ملائكة بعد كل الأدلة هذه التي طرحت له في القرآن والسنة وينكر الجن بعد كل الأدلة من الكرة في كتاب السنة مكذب لظاهر القرآن فهو كافر. فإذا لابد من الاعتقاد واليقين القلبي لأنها في هذه الأشياء التي أخبر الله بها اعتقاد قلبي، وهذا الاعتقاد القلبي هو اللي يفرق لنا بين المنافق والمسلم. لأن المنافق والمسلم أعمالهم ظاهرة واحدة، كلهم يصلون ويزكون يعني يفعلون نفس الأشياء تقريبا، لكن ما الذي يفرق لنا بين المنافق والمسلم؟ عمل قول القلب، قول القلب وهو الاعتقاد واليقين الجازم جازم الشيء. ثانيا قول اللسان وهو الإخبار عنه بذلك. يا ترى جماعة قول اللسان هل هو فقط أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله؟ هذه العبارة فقط هي قول اللسان؟ العبادة، العبادة عندما نقول العبادة تشمل قول اللسان، هل قول اللسان لهذه الأشياء فقط أم هناك أشياء أخرى؟ نعم. مثلا كذلك باللسان، كذلك ذكر الله عز وجل. فإذا يا جماعة قضية قول اللسان ليست هي فقط تلفظ بالشهادتين، وإنما قضية قول اللسان في العبادة هي الإخبار عن الله بذلك، يعني تعليم الله، تعليم الله نشر العلم. العلم كيف ينشر؟ باللسان ينشر، والكتابة والقلم واحد اللسانين كما تقول العرب، القلم أحد اللسانين. فإذا نشر العلم أنك شيء أنت أمنت فيه عن الله عز وجل بقلبك يجب أن تخبره لغيرك وتبلغه إليهم، والدعوة إليه والذب عنه، الدفاع عن منهج الله عز وجل وعن شرع الله عز وجل، الدفاع باللسان ومقارعة أصحاب الباطل بالحجة والبيان، وتبيين بطلان البدع المخالفة لمنهج الله، والقيام بذكر الله وتبيين أوامره وهكذا. هذه كلها من وظائف اللسان، والعبودية تقتضي هذا، تقتضي أنك تفعل بلسانك هذه الأشياء كلها. ثالثا عمل القلب. ما هو عمل القلب؟ قول القلب اعتقاد وتصديق. في أشياء يعملها القلب، في أشياء هي أعمال لكن ما يقوم بها إلا القلب. مثلا غير التوكل، الرجاء، المحبة، الإخلاص، الصبر على الأوامر والإنابة إلى الله والخوف منه وهكذا. هذه القضايا كلها من أعمال القلوب، من أعمال القلوب. لكن الآن كل كم من المسلمين عندهم أعمال قلوب؟ كم من المسلمين إذا أصابتهم مصيبة صبروا؟ وكم منهم يفيئون ويرجعون إلى الله ويحسون بالمراقبة وينيبون إليه؟ عندهم عمل قلب. كم من الناس؟ قلة جدا. والخضوع والإخبات إلى الله والطمأنينة إليه والموالاة فيه والمعاداة فيه. الموالاة والمعاداة من أعمال القلوب، وهي قضية مهمة جدا تناسي عليها إن شاء الله. وغيرها كما يقول القيم رحمه الله، وغيرها من أعمال القلوب التي فرضها أفضل من عمل الجوارح. أعمال القلوب هذه قضية التوكل والإنابة والمراقبة والخضوع والإثبات والمعاداة والموالاة، بعض هذه الأشياء أقرب يعني أوجب وأعلى قدرا وأهم من بعض أعمال الجوارح. وبدونها يصبح هذا المسلم إما عديم المنفعة، وتصبح أعمال الجوارح بدون أعمال القلوب تصبح أعمال الجوارح إما عديمة المنفعة أو قليلة المنفعة. طيب ما هي أعمال الجوارح؟ الشيء الرابع، ما هي أعمال الجوارح؟ الصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد ونقل الأقدام إلى الجمع والجماعات والإحسان إلى الخلق وبر الوالدين وهكذا. الآن بعد ما عرفنا المراتب الأربعة، قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح، الآن الناس عامة المسلمين ما هو البند الذي ينفذون منه بعضهم؟ عمل الجوارح مع قول اللسان، يعني قول شهادة لكن لا في أمر معروف ولا نشر علم ولا دعوة إلى الله ولا ذب عن دين الله ولا مناقشة مبتدعة أبدا. إذا يا جماعة قضية العبادة قضية واسعة جدا متسعة، انظر كيف تحتوي على جميع الأشياء التي تخطر ببالك من الأعمال الصالحة في داخلك وخارجك. قول القلب وعمل القلب وقول اللسان وعمل الجوارح معناه ما بقي شيء مطلقا، ما بقي شيء مطلقا، خلاص دخل الدين، دخلت الحياة كلها في الدين، الحياة كلها دخلت في الدين. إتيان الرجل زوجته من إيش؟ من عمل الجوارح، معناها لازم تكون داخلة في العبودية، معناها يثاب الإنسان ويعاقب على هذا العمل. طيب الابتسامة في وجه أخيك من إيش؟ أعمال الجوارح. فإذا تشمل العبادة هذه شملت كل ما يخطر ببالك من الأشياء الموجودة في الحياة اليوم كلها بلا استثناء وأيضا في الآخر. أيضا العبادة في الإسلام على طريق الصراط المستقيم، يعني على منهج الصراط المستقيم على غير الصراط المستقيم، لها ضوابط تضبطها، تضبط العبادة من الانحراف والغلو، حتى لا يصبح هناك غلو في العبادة أو الانحراف. هناك ضوابط تضبط العبادة. مثلا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذه الأشياء تضبط العبادة حتى لا يكون فيها البدعة، اللي هو عدم استحداث شيء في الدين بغير ما شرع الله. ولذلك قعد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قواعد جليلة في هذا الموضوع، فقال قاعدتين اثنتين مهمتين: لا يعبد إلا الله، لا يعبد إلا بما شرع، لا يعبد ببدع. قاعدتين. أولا لا يعبد إلا الله، إيش يعني هذا؟ إيش يعني؟ الإخلاص. لا يعبد إلا الله يعني الإخلاص. لا يعبد إلا بما شرع، إيش يعني؟ المتابعة على رسول صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي بيّن لنا كيفية العبادة. صلوا كما رأيتموني يصلي، وهكذا من رغب عن السنة فليس مني. طيب، إذا كان هناك قاعدة أصولية أيضا مهمة في هذا الجانب: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد الدليل على الحظر أو على المنع. يعني أساسا هذه الأشياء السيارات الطيارات هذه مباحة ما لم يرد الدليل على أن شيئا منها محرم. هذه الأشياء الدنيوية في غير مجال العبادات. القاعدة الأصولية فيها: الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يرد دليل الحظر. طيب، ما هي القاعدة في العبادات؟ الأصل في العبادات المنع حتى يرد دليل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة. الأصل في العبادات المنع، الأصل أن كنا ما نصلي أبدا ولا نقوم أبدا بأي كيفية حتى يجينا دليل على الصيام وعلى الصلاة وعلى الذكر وعلى كيفية هذه الأشياء. ولاحظ بهذه الطريقة بالأخذ بهذه القاعدة واعتماد هذا المنهج ما يمكن يدخل علينا بدعة ولا ضلالة، لأن نعلم أن الأصل هذه الأشياء. فإذا جاء واحد قال: يا جماعة في صلاة اسمها صلاة سنة المحلة، يعني إذا رحت ونزلت يد جديد صلي ركعتين، وإذا نزلت أرض جديدة صلي ركعتين، وإذا رحت وظيفة جديدة صلي ركعتين، إيش نقول لهذا الرجل؟ نقول: قف عندك، الأصل من العبادات المنع، ممنوع نسوي شيء حتى يأتينا دليل الإباحة أو الوجوب أو الاستحباب. عندك دليل في شيء من صلاة المحل الجديد؟ ما في دليل إلا المعتمد. فإذا الأصل في من يعيد القاعدة، القاعدة الأصل في العبادة المنع حتى يرد دليل الوجوب أو الاستحباب أو الإباحة، والأصل في العادات أو الأشياء الدنيوية الإباحة حتى يرد دليل المنع. هذه جماعة الضوابط والقواعد مهمة للتحفظ، لأنك تستطيع أن تناقش فيها كل واحد يريد أن يقتنع بدين الله ما ليس منه، وتستطيع أن تفهم أنت ليش هذه سنة وليش هذه بدعة ولماذا هذه حرام وهذه ممنوعة وليش قضية الذكر الجماعي إلى آخر الأشياء التي تفرد معنا بعد قليل. أيضا مفهوم العبادة، العبادات مرتبطة مع بعضها، مرتبطة مع أعمال الإنسان في الحياة. يعني الصيام مثلا ليس بمفصول عن الكذب، مين يجيب لي الدليل؟ من يأتي بدليل على أن الصيام غير مفصول عن الكذب؟ نعم، أحسنت، نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به كذب، هذا ليس لله حاجة من يدع طعاما وشرابا. انظر إلى الترابط القول بين الكذب والصيام، بين الصدق يعني والصيام. لاحظ كيف العبادة مرتبطة مع بعضها. إذا في جوع يقول: أنا أصوم وأصلي كذا، أنت بتحصل أنه يشهد زور يكذب، تعلم أن هذا عبادة. كذلك لما تأتي قضية مثلا الاحتفالات وإقامة المناسبات الدينية مثل عيد المولد النبوي وعيد رأس السنة وعيد الأم. الأعياد أساسا في الإسلام يا جماعة عادة العبادة، الأعياد العيد الأعياد في الإسلام عادة العبادة، عبادة العيد في الإسلام عبادة. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما في عيدين إلا عيد إلا ثلاث أعياد إلا عيد المسلمين، ثلاث أعياد الفطر والأضحى والجمعة اللي هي عيد الأسبوع. فالسنة عندنا عيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي كل أسبوع عندنا عيد وهو يوم الجمعة. إذا لو يجي واحد يقول نبغى نسوي احتفال يعني مثل العيد كذا مناسبة نفرح فيها بمولد الرسول، أو نبغى نفرح ونسوي مناسبة بمثلا عيد الأم أو عيد الميلاد، واحد كل ما صار عمره كذا يطفي كذا شمعة، يعني ما هذا؟ حتى عمره 50 سنة الصورة 50 سنة صغيرة مثل البزارين يطفي نفتح عليه. الآن هذه القضية ما دام صارت الأعياد من الدين ومن أشياء عبادية في الأصل فيها المنع حتى يأتي دليل الإباحة، فلما يجي واحد يقول عيد الأم يقول له هذا الدليل، شوف حين ترى عندنا الأعياد من الإسلام عبادة ليست من الأشياء الدنيوية للمباح لكل أحد، أعطنا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم احتفل بعيد مولده، أعطينا دليل، أعطنا دليل الصحابة احتفلوا بعيد مولد الرسول، ما هذا الدليل؟ أعطنا دليل الرسول صلى الله عليه وسلم قال أنه سووا عيد الأم كل سنة في التاريخ الفلاني سوى عيد الأم، أعطينا دليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عيد الاستقلال عيد الهجرة في السنة إلى آخره. الآن نأتي إلى قضية لذلك تجد الناس يعني الناس اللي هذا ما عندهم ما هي منضبطة، ناس يحطوا عيد الأم في وقت الفلاني، ناس يحطوا كذا، ما في. لو كانت انظر إلى أعياد المسلمين، واحد في شوال عيد الفطر وعشرة في حجة عيد الأضحى، يعني يقولوا أنت تقول ما في احتفال عيد المولد، هذا أنتم تحتفلون بعيد، أنتم تحتفلون بمؤلفات الشيخ محمد عبد الوهاب وكذا. فنقول هذا الأسبوع الذي لم يحدد له تاريخ وإنما مكث ميقات اجتماع المفكرين والناس لمدارسة قضية معينة. لو سوينا مثلا مؤتمر لدراسة الحج وأحكام الحج مثلا أو كذا، ما في إشكال إذا ما قيد الوقت المعين، ما صار في شيء معين فعند ذلك لا إشكال له. أما العيد اللي يحدد له وقت معين بالسنة ويدور وهكذا فعند ذلك نقول هذه أعياد جماعة قضية عبادية لا يجوز أن ندخل بها، ندخل نعتمدها إلى بدليل. أيضا تفريق بين العبادات والأعمال وقضية مفهوم النية الطيبة الذي شائع عن كثير من الناس. تقول له يا أخي أنت عندك معاصي كثيرة، تقول له يا أخي النية الطيبة، يا أخي أنت تشرب الخمر، يقول لك أشهد أن النية الطيبة ونحب الله ونحبه، أنت تعطي والديك، أنت تفعل كذا وكذا من المنكرات، يقول لك أن النية الطيبة والإسلام في القلب وهنا مرة كل شخص وماذا لا تصلي؟ قال يعني ما تصلي كان وش صلاة أنت تصلي داخل قلبك يعني تقيم الركوع الشديد، فمثلا شبه طبعا الجهد الانحرافات الموجودة. وهذا أيها الإخوة ما ينبهنا إلى واجبنا نحو توعية الناس وشرح لهم قضايا العبادة وتبسيطها وأمر الناس بها ودعوتهم إلى الخير والأمر معروف لا يعلمك. ولذلك أيضا قضية الانعكاف والاكتساب في كهوف ومهارات، وأن هذه ما نبغى حياة الدنيا ولا نبغى الفلوس ولا نبغى الزواج ولا نبغى، هذه بدع في الدين، بدع لا يأذن بها الشرع ولا يرضاها أحد به. ولذلك نشأ عندنا من هذه القضية سيران، كان أحدهما سيارة تصوف الزهدي وكان الآخر سيارة تصوف الفلسفي. كان على رأس السيارة الأول سيارة تصوف الزهدي حارث المحاسبي الذي انتقلها الإمام أحمد في كثير من الأشياء، وكان على رأس السيارة الثانية التصوف الفلسفي الغزالي رحمة الله عليه، ويسأل الله أن يكون قد تاب في آخر عمره، ولكن رجل له طامات وبلايا في كتبه ينبغي الحذر منها، ونسأل الله أن يكون ممن مات على سنة الرسول صلى الله عليه وسلم على طريق أهل السنة والجماعة، لأنه كما قال مات والبخاري عظيم. إذا المرجع والمآب إلى الدين، وكما يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية: من نقض شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. وقضية التعصب للقرآن والسنة وعدم التعصب للمذاهب والرجال والآراء من الأشياء المهمة في معالم الصراط المستقيم. وهذه المسألة لا بد لها من ضوابط، لأن تجد كثير من الناس يختلفون فيها، يقول لك أنا سأمسك لمذهب معين وقد يتعصب عليه، وبعض الناس يشرح في الناحية الثانية، يفتح القرآن والسنة ويجيب على فيها ويفهم كما يشاء. هذا ضلال وهذا ضلال. السبب عدم وضوح الضوابط. فمثلا التعصب للأشخاص والمذاهب مذموم شرعا، لأن الله عز وجل نهانا عن اتباع الرجال، الاتباع في التقليد الأعمى بغير دليل، وليس الاتباع عن دليل، لا، التقليد الأعمى بغير دليل. لذلك كثيرا من تناقشهم تشرح لهم تبين الدليل عن تقول يا اخي لماذا تتبع، يقول لك انا ألقينا اباءنا على امه على طريقه وانا على اثارهم مهتدون وبايه اخرى مهتدون. يعني بعد ما تقنع وتعرض الادله يقول يا اخي انا عادات قبيلتي اجدادي تراثي كذا، يابى هذا الشيء ما تتبع. يا اخي هذه العادات اذا صادمت بالشرع ما لها حكم ولا اعتبار، ومع ذلك هو مصر عليها لا في جميع ولا يسار. بعد ما تقدم الى الله يقول لك يا اخي اعذرني صح ترى الحق معك والعالم امرك به كذا، لكن ما صدق. كيف؟ ايش معنى الاسلام؟ هو استسلام لله. قال الله تعالى في نفس المؤمنين: ويسلموا تسليما. سلموا عليه السلام عليكم. ويسلموا تسليما، شلون تسلموا تسليما؟ الانقياد لله يعني، الانقياد والاستسلام والخضوع لله عز وجل. فإذا يجب على كل إنسان مسلم بحسب استطاعته أن يعبد الله على بصيرة. ما هو البصيرة؟ هي البصيرة الدليل الشرعي من الكتاب والسنة. عندما يجب واحد عبادة أو حركة في صلاة أو حكما في صيام أو منسكا في حج، يجب عليه أن يبحث عن دليل هذا الشيء حتى يعبد الله على بصيرة. وتقول يكون حاضر إذا سئل عن هذه المسألة ما يقول أنا أفعلها لكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فعلها بكذا، ولأنها ثبتت في صحيح كذا. لابد من ماذا؟ حتى نعبد الله على بصيرة. ما نصبح من البغاوات والجهلة والعميان الذين يقلدون كل نحو، لأن هذا يجي يقنعك شيء بكرة يجي واحد ثاني يقنعك شيء ثاني، فتغير دينك كل يوم. كلما جاء واحد أجدل منك كما قال الإمام مالك، كلما جاء أجدل منك تركنا ديننا له بهذا الدليل فنغير ديننا كل يوم. لكن عندما تكون قضية اتباع دليل ويأتي فلان يقول لك الدليل كذا وقال العالم فلان الدليل كذا، تتبين الأمر. فإذا جاءك الدليل أقوى منه أو تبين لك ضعف هذا الدليل انتقلت لشيء آخر، فأنت تدور مع الدليل حيثما دار، ما تدور مع فلان وفلان من الناس. فلذلك كان التعصب المذهبي الزميل من الأشياء التي فرقت المسلمين وجعلتهم شيعة وأحزاب متعصبين متفرقين، وصار بعضهم لا يجيد الصلاة خلف بعض، وكان بعضهم لا ينكح يجيد نكاح ينكح أخته أو كذا من أحد آخر من على غير مذهبه، كما أفتى مفتي الثقلين هذا قال يجيد نكاح الحنفية الشافعية تنزيلا لها عن الكتاب فما يجوز العكس. وقضية التعصب لا أقصد التعصب في المجالس فقط، وإنما التعصب أيضا في يعني التعصب مثلا للعرق، التعصب للقبيلة، التعصب مثلا للجنسية. مثلا كلنا مسلمين إلا تورط عند الله الطاقم، فلا يجوز التعصب لأي شيء من الأشياء. طيب طبعاً التعصب هو الذي حمل بعض أهل الكوفة على أن يقولوا في أهل البصرة، طبعاً كان في وقت كتابة الأحاديث هذه تناقض، فقال بعض أهل الكوفة نزلوا أحاديث أهل البصرة منزلة أحاديث أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. الحين هذا ثقة يروي من أهل البصرة تقول إيه؟ ونزلوا أحاديث أهل البصرة منزلة أهل الكتاب، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم. هذا الكلام يعقل؟ ما هو السبب؟ تعصب لمدينته، تعصب لقريته، تعصب لقبيلته، التعصب لجماعة، والتعصب هو الذي يفكك المجتمعات. لذلك تجد المخلصين ينادون بالوحدة المسلمة على الوحدة الصحيحة على طريقة أهل السنة والجماعة، تلغى العروق والفوارق والعصبيات. وما يعني في قبيلة فلانية مثل ما يفعل بها الآن، ما يجاملوا وانت خبيري وانت كذا وانت مالكم أصل وحنا وحنا وحنا اللي حنا وهكذا. هذا كلام فارغ وليس من الإسلام في شيء، ويجب القضاء على هذه الأشياء. ما قلنا لك عقيدتك لواحد من الشارع، لكن في نفس الوقت ما نجيك واحد راعي دين من قبيلة غير قبيلتك ولا من ناس آخرين يقول الله أنتم ما لنا علاقة بكم ولا نشترك فيكم وأنتم ناس ما لكم أصل ولا نعرف من زين جيتوا. طب وأنتم زين جيتوا من آدم وهذا ما جاء من آدم ولا تفكر عليك ولا تكبر عليك. كذلك القضية هنا مثلا بعض الناس قد يحتكر العمال هؤلاء الهنود أو الباكستانيين المسلمين، تعصب بجنسيته مثلا وجود بداخل انه باكستاني او هندي يعني ما نخسر مو صحيح بس مثلك الله انعم عليك واعطاك، انت لا تشكر النعم عليك وعلى بلدك فتنعم على هذا المسكين وتاتي تعطيه وتصله ما تفتكره ولا تقبحه ولا تسخر منه. ولذلك تجد الان في عالم النكات يا على صعيدي او على هندي. ليه؟ صحيح كان الظاهرة متشية اشتقاء من المسلم لأخير المسلم وهو سلام السلام. طيب نأتي إلى القضية المقابلة، قضية أن بعض الناس يقول ينهى عن التعصب وعن التقليد وعن كذا، لكن تجد حضرته يسوي نفسه مجتهد يفتح القرآن والسنة وينزل استنباطات، قد يكون جاهل ما عنده أصول الفقه ولا ناسخ ولا منسوخ ولا خاص ولا عام ولا مطلق ولا مقيد يصدر الأحكام. هذا من الضلال. وأنا ذكرت لكم مرة قصة ذلك الرجل الذي سمع بحديث لا يسقي أحدكم دماءه زراعيا، ولا شيء صحيح لا يسقي صحيح جامع لا يسقي أحدكم دماءه زراعيا. هذا الرجل كان مجاهد مستهلك وكان جنبه مزرعة أخرى لصاحبه، يمر الماء من مزرعته إلى مزرعة صاحبه ساقيا أو نار. سمع حديث لا يسقي أحدكم دماء زراعية، إيش سوى؟ الرسول يقول لا تسقي أحدكم، شد المزرعة من هذا البويا ما فيها. جاء هذا صاحبه زعلان وغاضب، شلون أنت تسوي كذا ما يصير وأنت جالس حقك الجيران؟ قالوا لا شوف ترى حديث الرسول هو كل جيش. الرسول يقول لا يسقي أحدكم دماء زراعية، لا يسقيها حديث ايش تكون هم رجعوا الى مرجع يعني. فبانت القضيه وبان الحق من الباطل وبانت المساله وطلع ان المقصود يعني اذا واحد اراد ان يتزوج في امراه مطلقه او متوفى عنها زوجها وما اعتدت بتبين براءه رحمها فما يجب يدخل فيها، لان قد يكون فيها شيء من زوجها الاول زرعه، قد يكون في الزجره زرعها زوجها الاول، فهو يجي قبل أن يتأكد من براءة الرحم ويسقي دمائه زرع غيره. هذا معنى الحديث. فانظر الآن تصور معي قضية لون في بعد كبير إذن بين قضية لا يسقي أحد ما زرع غيره. فإذا يا جماعة صح نقول عدم التعصب وعدم التقليد الأعمال كذا، لكن في نفس الوقت ما معنى فتح الباب على مطاعيه لكل داخل ولكل ضال ولكل طالب علم صغير جدا ما يخلص بعد ولا هذا ويقول له يفتح الكتاب السمبر؟ لا، وانما نقول الناس يا اخي لا تتعصب، ان وجدت الحق مع الشافعي خذ من الشافعي، ان وجدت الحق مع احمد في هذه المساله خذ من احمد، ان وجدت الحق مع الاوزاعي خذ من الاوزاعي، ان وجدت الحق مع الثوري خذ مع الثوري، ان وجدت الحق مع بن باز خذ من بن باز، ان وجدت الحق مع الالباني خذ الكلام الالباني، ان وجدت الحق مع غيره من العلماء من السلف والخلف، انت تتبع ايش؟ الدليل الذي يأتي لك بالدليل الصحيح تتبعه. طيب قد يكون قائل يا أخي ممكن الناس يطيقون هذا، ممكن الناس عندهم وقت يسألون أو يعني عندهم قابلية وتفكير أن يسأل عن أدلة ويقارن بين أقوال العلماء، قد يكون هناك. فنقول لك هناك ضابط آخر في هذه المسألة وضعه أهل العلم، فقالوا المذهب العامي مذهب مفتيه واحد عامي أعراضي كان مصطفى ما يبقى لا دليل ولا مقارن ولا شيء ولا علم. سأل واحد جل على رجل العالم فسأله في الزحمة جوزة جاء كلا بل ما يجي خلاص مذهب العالم المالكي حتى يرتقي هذا الرجل ويفهم ويتعلم عند ذلك يقال يا اخي لابد ان تعرف هذه المساله لابد ان تعرف الله على بصيره ما تخلدون. فلاحظ معي الحق دائما يكون وسط بين الاسرات والتهريب. بعض من المتعصبين ما يبغى يحيد عن امام المقيد شعر والاخر طارح استنباطات واجتهادات على كلمه. والحق بينهما الحق وسط الحق وسط بين الاسراف والتفريق. كذلك من الاصول المهمه لمذهب اهل السنه والجماعه الذين يسلكون الصراط المستقيم قضيه منهج الاستدلال، وهذه مساله مهمه وعميقه شيء. قضيه منهج الاستدلال، منهج الاستدلال يعني يمكن أنا مشرح الآن ببساطة ثم نأخذ أمثلة ذكرها الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتقاد وعقد لها فصلا بابا خاصا وهو الباب الرابع في مدينة الأيام. يعني مثلا واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، هذا الدليل صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح القرآن ما احتاج أسأله صحيح آية صحيح. البعض الناس تجيب من نصف الشعر تقول له هذه هي سورة ولا سورة البقرة. المهم لابد أن يكون منهج الاستدلال صحيح. فالآن هذه الآية صحيحة موجودة في القرآن ليس كذلك؟ استدل بها بعض الصوفية على أن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة معينة في العبادة وعبد وعبد حتى وصل إلى مرحلة اليقين وفاض قلبه وفاض نفسه بين الفيوضات الإلهية والأنوار الربانية والفتح الله وفتح عليه الفتوحات الشيطانية. المهم هذا إذا وصلنا كذلك خلاص وعبد حتى معناها إذا وصلنا ما في عبادة صح؟ الآن الدليل صحيح، هل الاستدلال صحيح؟ خطأ، الاستدلال خطأ، منهج الاستدلال منحرف، الفهم ضال، ليس هذا تفسير السلف للآية أبدا. هذا المقصود يعني بصحة منهج الاستدلال. منهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال قائم على الأصول الصحيحة، الفهم الصحيح لنصوص القرآن والسنة، الفهم الصحيح وليس الفهم الأعوج والمنحرف. ولذلك لا تكاد تجد كثير من الطوائف يستدلون على صحة مذاهب جاءت من القرآن والحديث وقد تكون صحيحة. هؤلاء المعتزلة قالوا كنا مذهبنا الاعتزال صحيح. ليش؟ قال إبراهيم قال لقومه وإن لم تؤمنوا فاعتزلوا. قال لا قالوا اعتزلكم وما تعبدون من دون الله. قالوا اعتزلكم يعني ابراهيم معتزلي ان اعتزل قومه، احنا ايضا معتزله ونظرنا صحيح. ليه صحيح؟ قالوا احنا ابونا ابراهيم مذهبنا الاعتزال واعتزلكم جليل واعتزلكم. طيب هو هذه هو الاستدلال الصحيح من هذه الايه على صحه مذهب الاعتزال القائم على اعمال العقل في النصوص وتقديم العقل على النقل؟ هذا دليل صحيح يوافق الكلام هذا؟ طيب سنذكر لكم بعض الأمثلة التي ذكرها الشاطبي رحمه الله. قائل في قضية منهج الاستدلال صحة منهج الاستدلال يجب الاعتماد على الأحاديث الصحيحة، لأن بعض الناس يعتمد ويستدل بأحاديث ضعيفة ومكذوبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كإكرام الديك الأبيض وفضل الاستحالة مع شراء وأن النبي صلى الله عليه وسلم تواجد واهتز عند السماع حتى سقط الرداء عنه، إن الرسول مر على فقراء يرقصون ويغنون ويشدون فرقص معهم وتمايل حتى سقط رداءه، واخذ منها جواز الرقص والتواجد والغناء وان واحد يغمى عليه قاعد ينشد ويغني وينفع. هذا استدلال ضعيف، هذا كلام ضعيف. كذلك صلاه النظر والاحتفال بالاسراء والمعراج وليله النصف من شعبان تخصيصها يعني وليله اول جمعه من رجب وصلاه من صلاه الايمان وصلاه بر الوالدين وصيام رجب والسابع والعشرين منه بالتأكيد على حسب كلامه. هذه كل أحاديثها ضعيفة، كل أحاديثها ضعيفة، لذلك الاستدلال بها غير صحيح. فمن المناهج مناهج الاستدلال الباطلة التي وضحها الشاطبي رحمه الله تعالى في الاعتقاد أنه يقول من هذه المناهج الباطلة رد الأحاديث الصحيحة إذا كانت غير موافقة للأهواء والأغراض والمذاهب، بدعوى أنها تخالف العقل كالمنكر لعذاب القبر. يقول شلون يا أخي واحد يحط في قبر وهذا يوسع وهذا يضيق ونار ومدري وش يفتح له وحين يفتح القبر ما نلاقي فيه شيء، وهذا إنسان تأكل الطير منه كل جزء منه يروح في حاصل من حواصل الطير حويصه من حواصل الطير وهذا يغرق وهذا شلون صار على القبر؟ إذا ننكر هذا الحديث. هذا من الضلال يا أخي. القواعد الغيبية هذه ليست نسمع نحن مكلفين ولا يجوز لنا أصلا أن نخوض بعقولنا في قضاء الغيب كيف يحدث هذا. نؤمن به كما جاء، نؤمن به كما جاء على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم وبالوحي، وأنكر بعضهم الصراط والميزان وأنكر بعضهم رؤية الله عز وجل، قال غير معقول مخالف غير مخلوق. طيب الله عز وجل يقول هذا وعلى أرائك ينظرون ورسولكم يقول لكم سترون ربكم عيانا، بل إن بعضهم ربما قدح في بعض الرواة من التابعين والصحابة من أجل أن يضعف الحديث كما فعل المدعو محمد جاد الكوثري عليه الله ما يستحق في أن طعن في أنس المال طعن في صحابة وطعن في تابعين طعن في من أجل أن يضعف حديثا يخالف مذهبه بالعقيدة. ولذلك هؤلاء أهل الأهواء تجد أنهم يسبون علماءنا ويكتمون علماءنا ويجرحون فيهم. يقول عمرو بن عبيد هذا المعتزلي المشهور في بعض الكتب أنه جاهل الورع، وعلى لسان بعض الخلفاء أنه قال كلكم يطلب صيد طالب صيد غير عمرو بن عبيد. هذا رجل من زعماء المعتزلة يقول عن علمائنا مثل الحسن البصري وابن سيرين، يقول ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعونه إلا فرقة حيضة المرأة. هذه فإذا لذلك كان علماء يقول إذا رأيت الرجل يطعن في الإمام أحمد أو ابن تيمية أو من هؤلاء الناس فاتهمهم، يطعن فيه كيف يطعن فيه؟ لأنه على حق يطعن فيه. فبعض الفرق من الباطنية يطعنون في أئمتنا ويطعنون في علمائنا، لماذا؟ حتى يسقطوا هذه الأحاديث ويسقطوا كلامنا. والجرح بهم أولى، الجرح بهؤلاء الطاعنين أولى، هم أولى بالجرح من أئمتنا وعلمائنا. ومنهم مثلا كذلك تخرصهم على الكلام في القرآن والسنة، يستدل من الآية على شيء ما تقتضيه لغة العرب، ما يمكن يفهم لغة العرب. واحد مثلا يقول ريحة فيها سر، وقولي عن السر مثلا الصلاصل من هذه الصلاصير اللي تجي في الليل، هذه يأول أو يقول بمثل هذا، هذه الصرصر يعني صرار الليل. فهذه الأشياء مثلا يجي يقول إن حرمت عليكم ميتة والدم ولحم الخنزير، يجي يقول لحم الخنزير لحم الخنزير محرم، يعني شحم الخنزير ما هو محرم، يعني عظام الخنزير ما هو محرمة، يعني الله حرم اللحم. فإذا هذا منهج الاستدلال باطل منحرف غير قائم على اللغة العربية التي نزل بها هذا الدين، لأن اللحم في اللغة العربية يطلق على اللحم وما جاوره من الشحم وآخره. فلذلك هذا قضية الخوارج لما خرجوا كان سبب ضلالهم فهم إن إيه الحكم إلا لله، رفضوا التحكيم رفضوا هذا، قالوا إيه الحكم إلا لله، ما في حكم إلا لله، ولا الواحد المخلوقين ما له حكم، ولا نرضى أي أحد، ولا نتبع أي والد ولا خليفة. هذا مثل منحرف، هذا مثل الله عز وجل ما قال ابن عباس ناقشهم قال فبعثوا حكما بعده، قال الله عز وجل يقول فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهله إن يريد إطلاعا يوفق الله بينهم. فالحكم بمعنى التشريع هذا خاص بالله، أما الحكم بين الناس القاضي يحكم بين الخصوم والخليفة العادل يحكم بين الناس وبالناس، هذا ما في إشكال، هذا ما تقوم الحياة الدنيا أساسا إلا به. تصور الدنيا بدون قضاة وبدون خلفاء عدول وحكام عدول كيف تكون الدنيا؟ تكون كلها ظلم. كذلك لذلك السلف يقولون إنما هذا القرآن كلام الله فضعوه مواضعه ولا تتبعوا به أهواءكم. كذلك من المسائل أنهم يعارضون بعض الفروع الجزئية بالقواعد الكلية، بعض الفروع الجزئية بالقواعد الكلية يزعمون أن بينها تعارض ويتركون القواعد الكلية ويأخذون بهذه الفروع الجزئية. هذه قضية أصولية. الذي يريد أن يتكلم أو الذي يريد أن يستلزم لابد ويجتهد لابد أن يكون ملم بالقواعد الكلية لهذا الدين، قواعد الكلية. وكذلك إذا جاءت الفروع الجزئية يحملها على القواعد الكلية. يعني مثلا يد الله خلق لما خلقت بيدي، فهم بعض الناس من هذه الجزئية في العقيدة هذه الآية أن الله له يد كأيدينا، فيها شعر وأظافر وعروق ودم وعصب ولحم. هل هذا الفهم صحيح؟ خطأ، استدلال منحرف وضال. لماذا؟ هو قد يكون من يفهم هذا يد الله يعني مثل اليد اللي يعرفها. فإيش النص القاعدة الكلية التي تجعل هذا الفهم من هذا الشيء الجزئي غير صحيح؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه القاعدة الكلية التي يجب أن نحمل عليها الجزئيات. إذا جاءتنا يد الله ما يمكن نقول مثل المجسمة، يد مثل أيدينا ورجل مثل أرجلنا وعقل مثل حق الإنسان. لا، نحمل على القاعدة الكلية ليس كمثله شيء، معناها أكيد ما هو مثل أيدينا، لأنه هو بعد يقول ليس كمثله شيء. ولذلك هؤلاء المجسمة من أتباع مقاتل بن سليمان من أكثر الناس، حتى أن مقاتل بن سليمان هذا يقول أنا أثبت لكم كل شيء لله في المخلوق إلا فرجين، اللحية والفرج. كان يعني أقول الله له أظافر مثلنا، وله أنف مثلنا، وله أسنان وبلعوم ومريء ومعدة وشعر وعصب وهذا مثلنا، إلا شغلتين يعني أتحرج فيهم أو متوقف فيهم هم اللحية والفرج. هؤلاء المجسمة عليهم الكفار، عليهم من الله ما يستحقون. وفرق كبير بين إثباتهم الغلو في إثباتهم حتى جعل الله من المخلوقين، وبين إثبات أهل السنة والجماعة الذين يقولون يد الله ليس كمثلها، ليس كمثله شيء، لا تشبه أيدي المخلوقين إلى آخره. طيب، أظن ما في وقت نستعرض بقية بعض الأشياء الأخرى في انحراف منهج الاستدلال، لكن ناخذ لنا مثال آخر أخير. يعني تحليف الأدلة عن مواضعها بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهما أن المناطين واحد. في شيء من تحقيق المناط وتنقيح المناط وتخريج المناط، قضايا أصولية بأدلة. هذه الأشياء يجي واحد يأخذ الدليل، له الدليل له مناط معين، قيود معينة، محيط معين، فيقول هذا الدليل يشمل مناطا آخر ما المقصود من الدليل ولم يأتي بالدليل، فيجعل هذا داخل في الدليل، يجعل المناط اللي هو جايبه على الشيء اللي يبغاه داخل في مناط الدليل، يعني يجعل المناطين مناطا واحدا. مثلا يقول يا الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، الله أمر بالذكر وهذا والذكر مستحب، إذا يجوز الذكر الجماعي. هذا الضلال. ليش؟ من استدلالك يا أخي غير صحيح. هل يعني الوهم أباح الذكر؟ وهذه الآية التي فيها استحباب الذكر المطلق يعني إباحة هذا الذكر المخصوص بهذه الآية الجماعية بصوت واحد؟ لا، هو هذا في أدلة أخرى له. كيف تدخل مناط هذه القضية بمناط الدليل هذا اللي ما فيه إلا إباحة مطلق الذكر أو استحباب مطلق الذكر؟ طيب، الأمثلة كثيرة والباب نفيس جدا، الباب الرابع من المجلد الأول من كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله. من معالم الصراط المستقيم واهل السنه وطريقه اهل السنه والجماعه الاهتمام بسنه الرسول صلى الله عليه وسلم. السنه كما يقول الامام مالك مثل سفينه نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق. كيف يكون الاهتمام بالسنه؟ الاهتمام بالسنه يكون بعده جوانب، ذكرنا منها سابقا قضيه الرجوع اليها عند الاختصام بين الرجال وعراء الرجال. ذكرنا منها قضية الحذر من البدع، تنقيح السنة وتنقيتها من البدع والشوائب التي عرفت بها في أذهان الناس. قضية أخرى أيضا تمييز الصحيح والضعيف من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي وردت عن رسول الله، هذا أيضا من الاهتمام بالسنة أن نعرف الصحيح والضعيف. ولا يجوز رواية الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يجز للأمة رواية الحديث الذي يشك الإنسان في صحته. ما يجوز أن يروي للناس إلا حديثا متأكدا من صحته بالنص. ورد هذا ما يستقول الناس حديث وانت ما تعرف صحته، ما يجوز أن تقول لهم إلا أن تصدره بلفظ روية الذي يحتمل التضعيف، أو تقول الناس ما أعرف صحته بشرط أن الناس يعرفون. ما تقول روية في محفى الناس عامة ما يعرفونش الفرق بين روية وروى أو جاء و... فإذا قضية التصحيح والتضعيف معرفة. وطبعا هذه المرجح فيها موين الشهادات الشخصية، واحد قرار كلمتين بالجرح والتعديل وفتح كتابين بكتب من الرجال يعني صاروا يصحح وبعرف على كيفه، هذا خطأ والضلال ومخالف المنهج العلمي عند أهل السنة والجماعة. من طبعا جوانب الموضوع هذا انتشار العمل بالحديث الضعيف بلا شروط، هذه أيضا من القضايا المهمة للاهتمام بالسنة. يفرض أنه لو كان العمل بالحديث الضعيف جائزا فإنه بشروط ضيقة جدا ذكرها بعض العلماء في محلها. كذلك الجهل بالسنة من الأساس التي ينبغي عيادها في عقول الناس، ومنع العمل من السنة بحجة صعوبتها أيضا من الضلالات المنتشرة التي يجب إزالتها. كذلك انتشار بدعة عدم حجية خبر الأحاد من الأشياء المخالفة للاهتمام بالسنة. خبر الأحاد جاء عن شخص عدم ضابط كل العدول شروط الحديث الصحيح سند صحيح، فعند ذلك لا بد أن يؤخذ به ويستد به مثل ومثل غيره. هناك قوي وهناك أقوى، لكن ما نطلع حديث الأحاد برا ونقول هذا ضعيف ونأخذ به في الأحكام لكن ما نأخذ به العقيدة، وهذا التفريق غير شرعي أبدا. كيف تستحي لنفسك تأخذ بالأحكام وعند تجي العقيدة تقول هذا ما يجوز؟ أجل ليش يجوز يأخذ بالأحكام؟ أليست الأحكام من دين الله؟ قضية تقسيم البدعة على حسنة وسيئة بغير هذه التقسيم بدعة، هذا التقسيم بدعة. ليش؟ ما هو الدليل على أنه لا يجوز تقسيم البدعة على حسنة وسيئة؟ ما هو الدليل؟ يقول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة. هذا الرسول يقول كل بدعة ضلالة، تجي أنت تقول في بدعة حسنة وفي بدعة سيئة؟ فنقصد بدعة الدين، ما نقصد بدعة السيارات الطيارات والصواريخ والأشياء الجديدة. البدعة المقصودة أشياء في الدين العبادات، ما في شيء اسمه بدعة حسنة المولد والصلاة الغائب والتخصيص فيها المولد يجب، لا. البدعة كلها الرسول يقول كل بدعة ضلالة. هل في تريدون نص أوضح من هذا النص؟ كل بدعة ضلالة. كيف يقسم العدل يقول؟ وإن فعل هذا بعض العلماء فربما يكون لهم عذر بأنهم يشكلون بدعة لغوية، ها؟ وربما يكونون أخطأوا واجتهدوا لهم أجر واحد. قضية تقسيم السنة إلى لب وقشور، ونقول حنا سنة الرواتب هذه نسويها ونعملها ونسن صلاة العيد ونسن صلاة القشور وكذا، لكن إذا جيت تقول يا أخي اللحية ولتقصير الثوب والسواق تقول لك لا يا هذه أشياء جانبية وهامشية وغير مهمة، لا تتغلى خلنك المهم، لا تكمش علينا خلنك الأشياء المهمة. سبحان الله العظيم، أنا بسأل سؤال تجي تناقش مع ربي يا أخي أنت تهتم بقضايا هذه الشكليات والجزئيات هذه، تهتم يا أخي بالجهاد، تهتم بالمسلمين في أبعاد خارج العالم، تهتم بكذا، ما شكلي هذا؟ نعم نحن نقول الإسلام كله ما هو كله ثوب ولحية وسواك، هذا ليس كل الإسلام، هذا مختلفين عليه، ما في إشكال. لكن أليست من الإسلام اللحية والثوب وتقصير الثوب والسواك ليست من الإسلام؟ ما عليها أدلة؟ الرسول في اللحية ما قال عدة نصوص، اترك اللحى اللحى اعطوا اللحى ارخوا اللحى ارخوا اللحى وفروا اللحى، نصوص ورا بعض كذا، بعدين تجي تقول جانبية وهامشية وكافية وما ناخذ بها ولا تشغلنا عن قضايا الأسد. أنا بعرف الآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يجاهد الكفار، لما كان يشتغل بمثل ما يقول به البعض في امور كبيره مثل الجهاد، ما كان الرسول معه لحيته ومقصر ذوبه وليست الوقت؟ متى علم الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الاشياء؟ هل الرسول علمها بعد ما انتهت كل الفتوحات وقام بامور بناء المجتمع المسلم والجهاد والمعارك كلها بعد ما خلص من هذه الاشياء المهمه امور الجزيره العربيه بعدين قبل ما يموت بشوي قال يا جماعه ترى اللحيه والثوب، ولا جاء تعلمهم هي مع الاشياء الاخرى؟ ايش رايكم؟ جاء تعلمها مع الدين، كلما جاءت الناس نوضح للناس نحن نفعل مثل ما نفعل الرسول، يجب نعلم الناس الاولويات كما سياتي معنا الان. قضيه الاولويات، اولا الصلاه واركان الاسلام الأرض قضايا أساسية، بعدين ننتقل مرحلة مرحلة، لكن لازم نجعل النقطة هذه يوم من الأيام لابد نوضحها للناس، لابد نقول يا جماعة هذه سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم، إنما نقول هذه سنة كافية، هذا كلام خطير، هذه سنة كافية وجزئية وشكلية، وهذه سنة مهمة كبيرة وكذا. نعم توزيع الجهد أنت أكيد أكيد من المؤكد أنك لن تنفق على تعليم الصلاة لرجل من المسلمين مثل ما تنفقه على تعليم لقضية اللحية، هذا ما في شك، مو معقول تعلم الصلاة ساعة واللحية ساعة، لا تفرق الأولويات وتبدل الأهم عن المهم وتعطي هذا من الوقت ما يحتاجه ما يناسبه هذا ما يحتاجه، لكن يقول والله هذه لا هذا ما نعلم إياها، هذا طول عمره خلى كذا، أنا تعلم الأشياء الأساسية وانتهينا. هذا يفضي إلى أن كل واحد يشوف أنه هذا مهم وهذا ما هو مهم، صح ولا لا؟ قضية تختلف الاجتهادات، واحد يقول هذه مهمة وهذه مو مهمة وهذه مهمة وواحد يختلف معه وهكذا. خذ الإسلام جملة أو دعوة، إنما دوش على الناس أن قد الإسلام مشوه خطأ ضلال. قضية الحرص على العمل بالشرع والتزام الأوامر والنواهي وعدم التفريق بين الاعتقادات والأعمال والعبادات والمعاملات، هذه كلها من الدين. أيضا لذلك تجد في العقائد مثل العقيدة الواسطية عقيدة الإمام الصابوني بعد ما يذكر قضية أسماء وصفات العبودية والإله وهكذا يقول في عقيدة السنة والجماعة الصابوني ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات وإقامتها في أوائل الأوقات ويأمرون بإتمام الركوع والسجود والارتفاع من الركوع والانتصاب وتواصلون بقيام الليل وصلاة الأقران وإحياء السلام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام بأمور المسلمين والتحقق المأكل والمشرب والمنبت والمنكح والأمر عرف النعم، يعني كلها داخلة في العقيدة. شوف كيف تطور علماء المسلمين من أول ما في العقيدة عقيدة السلف مثلا الصابوني القديم طبعا كيف يكتب هذه الأشياء؟ يدخلها كلها في العقيدة، يرون ويعتقدون أهل السنة والجماعة يدخل فيها صلة الرحم وكذا، ليست قضية فقط الأسماء والصفات قضايا الأساسية في العقيدة. مسألة اتحاد القول والعمل من معالم الطريق من الصراط المستقيم وأهل السنة والجماعة أنهم القول والعمل عندهم فكرة واحدة، ما يفرق بين القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ ليش؟ والله عز وجل ذم المنافقين قال ويقولون طاعة، فهمنا طاعة طاعة ويقولون طاعة، فإذا خرجوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول والله أعلم من يريد، ومدح الله شعيب بأنه كان يقول لقومه وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، ما أنهاكم عن شيء أرتكبه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت. وإذا نظرت إلى واقع المسلمين اليوم رأيت من يدعو الناس إلى الكتاب والسنة وهو من أبعد الناس عن الكتاب والسنة، ورأيت من يدعو إلى المحافظة على الأصول الإيمانية ولكنه يزور في نفسه الحقد والضغينة لغيره من إخوانه المسلمين لمجرد خلاف في الرأي والفهم، ويتحدث عن وجوب التثبت من الشائعات ونقل الأخبار ولكنه يطير وراء كل شارعة ويرمي غيره بفضائح السهم بمجرد الظن الباطل، ويتحدث عن تحريم الغيبة وآثارها وضررها ولكنه يتفكه بأعراض الناس ويذمهم ويغتابهم المجال، ويتحدث عن مفاصلة المشركين وتجده يصافح المشركين ويجيب دعواتهم ويعزمهم لعنده ويقيم العلاقات معهم. كذلك أيها الأخوة من معالم الصراط المستقيم والعقيدة ومذهب أهل السنة والجماعة وعقل فقههم أن حزب الله يدخل فيه كل مسلم، الله عز وجل قال أن حزب الله هم الظالمون، يدخل فيه كل مسلم، حزب الله ليس مقصورا على أحد من الناس. طريق أهل السنة والجماعة ما هو مخصوص بطائفة من المسلمين البقية ما يدخلون فيه، لا، وإنما الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل أنه ما جعل أحد من البشر وصايا على الدين، ما حصل واحد من الناس الوصايا على الدين يدخل من يشاء ويطلع من يشاء، مثل الكنيسة يطلب القسم من رحمة الله من يشاء ويدخل رحمة الله من يشاء، لا ضلال. أهل السنة والجماعة كل مسلم التزم بهذه العقيدة وهذا العمل وهذه العبادات بهذه الضوابط الشرعية فهو من أهل السنة والجماعة شاءوا أم أبوا، داخل فيهم داخل بجماعة المسلمين. لا ينسى الإسلام هذا حكما على أحد من الناس، ليس مقتصر لطبقة معينة ولا لجماعة معينة ولا لفئة معينة من الناس، كل من التزم بشرع الله ظاهرا وباطنا فهو من اهل السنه والجماعه، ولا يجوز ان نخرجه ولا نكفره ولا نبجعه ولا نضلله ولا نفسقه الا بدليل على هذا الشيء الذي فعله. واما حزب الشيطان فهم كل من وارى الشيطان واتبع طريق البدع والكفر والضلال، ومن منت اهل السنه والجماعه الوسطيه البعيده عن الغلو وعن الافراط والتفريط فهما وتطبيقا من عقيده اهل السنه والجماعه الابتعاد عن الغلو، الغلو في الدين فهما وتطبيقا، قد يكون الغلو في الفهم قد يكون في التطبيق، والالتزام بالوسطيه وقوفا عند قوله تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. نزاع الغلو في الدين حتى نوضح القضيه لبعض الناس قد لا يفهمون مثلا. واحد يجعل الصله المستحقه يعني اللي يجوز اللي يجعلها واجب، يقول لك ترى لو ما صليت سنه الفجر قبل ركعتين قبل الفجر ترى انت كافر خارج عن الدين وانت كافر منافق وفاسق وضائع ومبتدع لانك تركت من الفجر. هذه القضيه من الغلو، هذا كله من فعلها يؤجر اجرا كبيرا عند الله، والمحافظه عليها من شعائر الدين. وترك بالمناسبه كلمه جانبيه، ترك السنن دائما والوتر من الاشياء التي كان قضاه المسلمين يمدون بها شهاده من يحالها. اذا قيل وترك السنن كلها ما يصلي ولا سنه ولا وتر يمدون شهادته. لكن اقصد يوجب على الناس هذه القضيه، قلت لازم تصلي السنه ولو ما صليت تتاذى ويضال ويفاحش، هذا من الغلو. كذلك جعل المكروهات محرمات، قضيه مكروهه مكروهه يقول هذه محرمه وتاثم يتاثم بسلوكها، والله عز وجل ورسوله ما اثموا وهذا يجي يؤثموا، هذا من الغلو. قضيه الاخذ بالاولويات ذكرناها في عرض الكلام، لكن ناتي بدليل واحد لها وهو عن معاذ رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انك تاتي قوم من اهل الكتاب فادعهم الى شهادة لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فعلموا أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنياء فترد من فقراء من آخر الحديث. إيش يدل الحديث؟ إيش وقت الحديث هذا في الدعوة؟ الأولويات مع الناس، الأولويات ما تفهم الدين بالمقلوب، بالعكس تأخذ أبعد شيء تفرض عليه مع عقله ومستواه وتفكيره وذهنه تعطيه شرائع الإسلام بالأهم فالأهم، الأركان الواجبات ثم المستحبات ثم وهكذا. وكثير من المسلمين اليوم لا يفرقون، لا يجد عندهم فقه دقيق يفرقون فيه بين المهم والأهم والواجب والضروري، بل ربما تقدم بعضهم الكمالي على الضروري. كذلك الإسلام كله لا يتجزأ، والتجديد في الدين لا يعني تجديد الأصول وإنما يعني تجديد من درس من شعائر هذا الدين. فلو جاء واحد قال أنا أجدد لكم جملة دين جديد وأصول جديدة فإننا لا نقبل هذه الأشياء مطلقا. كذلك الولاء والمعاداة من معالم الصراط المستقيم ومن مزايا أهل السنة والجماعة أنهم يحبون كل إنسان من أهل السنة والجماعة ويبغضون كل إنسان من أهل البدعة والفرقة والضلال. ومن تيمية رحمه الله ذكر قاعدة مهمة جدا، لأن بعض الناس الآن فيهم فسق وفيهم إيمان، صح؟ إيش حالهم هذول؟ هذول واليهم ولا عاديهم؟ فيقول ابن تيمية بأن الولاء والمعاداة من شعب الإيمان التي تزيد وتنقص بحسب إيش؟ قال ولكل مسلم وكل مسلم يواليه ويعاديه بحسب ما فيه من الإيمان والمعصية، فكلما زاد إيمانه وأعماله الصالحة كلما زادت موالاتنا له، وكلما ازدادت معاصيه كلما ازداد معاداتنا له. فالإيمان والموالاة والمعاداة يكون للمسلمين بحسب ما فيه من الخير والشر، لا نقول هذا الولي موالاة مطلقة وهذا يعادي معاداة مطلقة، هذا ما يكون إلا للمؤمن الكامل الإيمان والفاسق والكافر الذي كفر. لكن معاداة الكفار معاداة الكفار معاداة الكفار من القضايا المهمة الذي تمنع الأخذ من عاداتهم وتقاليدهم والتخلف بأخلاقهم ولديهم ولباسهم. ومن أهم الكتب لهذا الموضوع كتاب ارتضاء صراط المستقيم جامع أصحاب الجحيم وخالق أصحاب الجحيم وكتاب الولاء والبراء وغيره من الكتب الجيدة في هذا المجال. كذلك لا يقبل سبيل المؤمنين ولا الصراط المستقيم أبدا بالشعارات والاصطلاحات الزائفة. وما في شيء اسمه إسلام اشتراكي وإسلام عماني، ولا يوجد هناك مثلا. ولذلك تجد من الكتاب من عنده لخبطة عجيبة، يقول اشتراكية الإسلام أو يجيز اشتراكية النصر اشتراكية عمر، يا أخي كيف هذا الكلام؟ مو معقول. الإسلام إسلام شيء، إسلام شيء العلمانية شيء آخر، إسلام شيء الاشتراكية الآخر منفصلين. وكذلك لا يجوز في عرف الصراط المستقيم وتعاليم الصراط المستقيم تحريف الأسماء التي تدل على أمور المنكر وإطلاق ألفاظ جميلة عليها. فلا يجوز تسمية الخمر مشروبات روحية حتى تحسن شكلها تسميها مشروبات روحية، ولا يسمي الرشوة يسميها يعني بخشيش وكرامية وإيش حد الشامي طيب. وما يسمي الربا فائدة، يسمي الربا فوائد ومدري تاريخ غالي وثمانية والكلام هذا، أنه هذا كلام باطل، وهذا مكتوب للأسف في كتب التجارة وشو هذه. هذا يسمونه ربا كذا، انترست يعني فائدة فوائد، وهذه قيمة المال على الزمن تنمو كذا تضخم وما أدري إيش، فيطلع أن هذا الشيء حلال عندهم. ولا يجوز أن يطلق على الرقص والموسيقى والغناء يطلق عليه فن. ترى بالمناسبة كلمة فن كلمة بالإسلام جميلة، ولذلك أبو عقيل بن عقيل هذا القاضي الحنبلي ألف كتابا اسمه الفنون في 800 مجلد، ما يعلن فيه تواريخ عن جمع مؤلف، لا يعلن فيه تواريخ علماء المسلمين، كتاب أضخم من هذا الكتاب، ضم فيه كل شيء عثر عليه مدونه في العبادات والمعاملات والعقائد وكل شيء، وخبرات الحياة والتجارب وضعها وقصص وتاريخ وسيرة في هذا الكتاب، وكل ما كتاب الفنون. ولذلك تجد في كلام علماء السلف فن التفسير، فن التجنيد، فن المصطلح، فن كذا. ويقولون من حفظ المتون حافظ الفنون. فيأتي هؤلاء يكون عرفت الموسيقى والغناء فن، وما يجوز يطلق على العراف والشاهد والساحر يطلق عليه شيخ. يقول لك تجي واحدة تسأل وما حملت مدري وش راح عند الشيخ، وأعطاني الشيخ شيء علقه على جسمه هذا في صدري، وتفرح تفتح الهاي تحصل فيه تراب عشم رائحة كريهة أو كلام عجيب تاروت طاروت شيء كلام من أسماء الجن والشعوذات يسمونه إيش؟ شيخ. رحنا عند الشيخ وقلنا كده هذا الساحر كاهن عراف ما يطلق عليه شيخ. وقضية طويلة، ولكن المقصود الرسول صلى الله عليه وسلم قال عنه القضية أخبر ذلك وكان أخبر بها، قال في حديث الصحيح لا يشربن ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. الرسول قال هذا، والآن سموها في المشروبات الروحية، سموها بغير اسمها وشربوها على أنها شيء مختلف. وليس هناك في الإسلام شيء اسمه رجال الدين، هذه نقطة مهمة، بل هذا اصطلاح خاص بالنصارى، كل المسلمين يجب أن يكونوا رجال الدين، لأن النصارى عندهم أن هذا تاجر وعاب ومقام وكذا، ورجل الدين في الكنيسة، إذا هذا التاجر والله أراد أن يشتري فقط الجنة راح رجل الدين وأخذ منه. وللأسف هذه بين المسلمين موجودة، واحد حدثني بها، يقول في بعض البلدان راح واحد إلى هذا أحد هؤلاء ليشتري منه فقط، فأعطاه فلوس فك الجنة، أعطاه فلوس أخذ الفك طالع فيها ذا، قال يا شيخ يبغى هذا الفك صغير شو نسوي فيه كذا؟ قال شو نسوي لك؟ أنا أعطيتك على قد فلوسك. فما في شيء في الإسلام اسمه رجال دين، وهذول اللي يملكون مغزرة. أنا اتصال أحد الإيطاليين، كنت أخاطب رجل نصرانية إيطاليا بدأ يفقه في الإسلام فيه، فقلت له إيش أكثر ما عجبك في الإسلام؟ قال لي عجبني في الإسلام أن الواحد اتصل بالله مباشرة، ما في حواجز بينه وبين الله. قال ما يحتاج أنا يكون هو بالله.